صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيقول في هذه الآيات إن الذين فرقوا دينه إن الذين فرقوا يعني جملة خبرية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم لست خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء. وهذه الفرق جاء في آيات كثيرة في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. يكفي ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته من مكة إلى المدينة كان بين الأنصار هنا حروب نعم وأشياء يعني. ثم بعد ذلك لما دخلوا في الإسلام أصبحوا إخوة متحابين. فهذا معناه يقول إن الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا أحزاب. هذه الأحزاب وجاءت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في الدين في الدين نكون على ما كان عليه الرسول نصلي كما صلى الرسول نعم ونصوم كما صام الرسول ونحج كما حج الرسول هذا يجب علينا ونعتقد اعتقاد نؤمن به كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في المسائل الدنيوية الرسول قال فأنتم لدنياكم أبصر فلا يلزم للمسلم أن يأكل كما أكل الرسول أو أن يشرب كما شرب الرسول أو أن يسكن في المسكن الذي سكن فيه الرسول هذا لا يلزم. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع أخذ من يوم 25 شهر من ذي القعدة ما عاد إلى المدينة إلا تقريبا يوم 22 أو 23 من ذي يعني أخذ شهر إلا يومين أو ثلاث. الآن صعلوك من الصعاليك يحج في ثلاثة أيام أبدا يكون خربان كمان يجي يوم 8 ويعود إلى بلده نعم يوم 13 أو وحج كامل كمان مناقص يعني حج يجي يوم 8 وبعد 5 أيام ويرجع حج كامل. أما اللعابين هذولاك لا شأن لهم بهم الذين مثلا يأتون للحج يقفوا بعرفة ويرجعوا إلى بلادهم ويقولوا الحج عرفة هذول لا شأن. فيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فاليهود افترقوا إلى فرق كثيرة وهذه الأمة افترقت. فمن الفرق الموجودة مثلا في الإسلام الآن في الجهمية في الخوارج في الشيعة نعم في الرافضة في القدرية نعم في الجبرية وفي كذلك الطرق الحديثة التي ابتدعت الطرق الموجودة في كثير من البلدان نعم يعني كالتجانية وكقادرية وكل هذا. وليس معنى أن كلها كفار لا بعضها يكون يعني ابتدع بدعة في الدين أو خالف بعض المسائل ليس معناه أن هذه الفرق كلها كفار. مثلا المعتزلة عندها اعتقادات وعندها أفعال يعني تخالف أهل السنة في مواضع ليس معنى أن هذه الفرق كلهم كفار الذين افترقوا لا بعضهم يكون ضل عن الطريق ثم بعد ذلك يعني قد يكون ربنا يعاقب على ذلك أو يتوب عليه إذا ما كان هذا يعني. وبعضهم قد يكون مرتدين مثلا زي الجهمية ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى. المعتزلة عندهم فلسفة في فهم الآيات وفي فهم النصوص فليس معناه أن الرسول قال مثلا يعني اليهود افترقت على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق على 72 فرقة كلها في النار أنهم كلهم يخلدوا في النار كفار لا ليس معناه. إن يمكن البعض منهم يكون كفار وأما الكل لا هذا يجب نفهم يعني المعتزل الآن يعني الاعتزال معروف عندهم طرق يعني كثيرة ويخالف أهل السنة مثلا. من مثال لذلك مثلا إيش يقولوا؟ يقولوا مثلا أن الله لا يرى يوم القيامة ما حد يرى الرب سبحانه وتعالى. نعم، والقرآن ذكر هذا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، مثلا ينظرون إلى غير ذلك. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فنحن نفهم هذا أنه نعم حصلت فرق، وكذلك الفرق الموجودة الآن في العالم، الفرق الموجودة وكل شيء يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الفرق. ولذلك جاء في آية من آيات القرآن: نعم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد خط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا من اليمين ومن الشمال، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق، يعني الباطل كثير والحق واحد. قال: ولا تتبعوا فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله واحد كده ماشي كده على طول، يخلص ويروح إلى الجنة، يروح من هذه الطرق قد يروح إلى النار، وقد يضل ضلالا بعيدا ثم بعد ذلك ربنا يهديه. على كل حال هذا معناه، وأن هذا صراطه. وقال: إن الذين فرقوا وكانوا شيعة، يعني كانوا فرقا وأحزابا، كما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنصار، وكما كان في مكة قبل بعثة الرسول، عشان بعير 40 سنة 40 سنة يتحاربوا على الشام بعيد، هذول صاروا بعدين إخوة، صاروا إخوة متحابين، يعني صاروا وانفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم. فالإسلام هو الذي ألف بين الناس وجعلهم يعني سادة، وجعل هذه الأمور. فلذلك يقول يعني قال بعض الآية، قال مجاهد وقتال والضحاك: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. فقال العوفي عن ابن عباس: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرق. فلما بعث محمد أنزل الله عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، وكانوا شيعا قال هم الخوارج، يعني بعضهم قال هم الخوارج، والخوارج برضو عندهم يعني اعتقادات فاسدة، منها مثلا أنهم يكفر علي بن أبي طالب ومعاوية، نعم، ويروا أن مثلا الإيمان أن من ارتكب كبيرة نعم يكون خارج عن الإسلام، يعني واحد إذا زنى أو سرق أو شرب أو كذب، الكذب كبيرة خلاص خرج من الإسلام. هذا ما في، يعني هذه يعني عقائد خربانة، مع أن الله يقول لا، يقول مثلا: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون. سمى الطائفة الباغي والمبغى إخوة، هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة ما يكون إيه. وجاء في آية أخرى: فمن عفي له من أخيه سمى القاتل للمقتول أخا، هذا دليل على إيه، أن القاتل هذا ما هو كافر إنما عاصي. هم راحوا قالوا فيهم أفهام خربانة، فين ليش فيهم فيهموا من النصوص، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول ما هو مؤمن خلاص. الإيمان يختلف، لأن في آيات تقول أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمانا مع إيمان، فهذه يعني غلطات موجودة في الفرق الإسلامية، وكذلك في الطرق الحديثة اللي جاءت برضو. في بعض الطرق قد يمكن يعدين من الكفر، وفي بعض الطرق لا، يضل لهم عن الطريق وقد بعد ذلك يرجع أو يعذبوا على قدر الذنوب. وعلى كل حال نحن ما نحكم على الفرق، مثلا الرسول قال 72 فرقة في النار أنهم كفار، ما نحكم. فمثل ذلك احنا مثلنا بهذه الأمثلة، يعني كذلك الدية الجبرية وكذلك الدية القدرية، هذا يمكن يعني يكون فيهم شيء. ولذلك هنا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم الدين واحد، ولذلك جاء في آيات: يا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين واحد، ولذلك جميع الأنبياء جاءوا به لا إله إلا الله، ولذلك جاء في القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون إلى هذه الكلمة، إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومكم قبل أن يأتيهم عذاب، يعني جاءوا بإيه بالإسلام. إنما يختلف إيه الأنبياء في الشرائع، يختلف مثلا نحن الصلوات التي فرضت علينا 5 صلوات، نعم موسى عليه السلام كان فرض عليه صلاته، هنا يختلف، لكن في ايه؟ التوحيد. وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو، وما ارسلنا قبلك من رسول نوحي اليه الى غير ذلك من الايات. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله، وقال عن نوح عليه السلام قال فان توليتم فما سالتكم من اجر وامرت ان اكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. فالأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، ويكفي إيه؟ مثلا إبراهيم عليه السلام ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء، وهذا هو الصحيح. وإنهم جاءوا بإيه؟ بالتوحيد وبالإيمان بالله والملائكة والكتب، وهذا كلهم يتفقوا عليه. يبقى إيه؟ الشرائع. مثلا في شريعة يقول الصلاة الخمسة، الصيام مثلا في شريعتنا نحن شهر كامل إما 29 يوم أو 30 يوم. بعض الكتب يقول أن كان يعني الصيام في شريعة موسى 3 أيام أو 40 يوما، زي ما قال ووعدنا موسى 30 ليلة وما أتمناها بعشر. ففي هذه الأشياء فيها اختلاف. أما ولذلك جاء في حديث أن الأنبياء أبناء علام دينهم واحد. إيش معنى أبناء علام؟ زي أبناء الطبائف، رجل يتزوج بأربع نسوة أو 3، هذه تلد بنت وهذه تلد ولد وهذه تلد بنتين، ينسبوا إلى مين؟ ينسبوا إلى الأمهات ولا ينسبوا إلى الأب؟ ينسبوا إلى الأب. فإذا كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، إنما يحصل فيه خلاف. ولذلك هنا إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم بشيء، أمرهم إلى الله، يعني كلهم يعود إلى الله ويحكم بينهم بعدله ويحكم بينهم بما يستحقون. فالكافر يدخله النار، والعاصي يعذبه على قدر ذنبه، نعم، أو يتفضل الله بكرم وجوده، نعم، فيغفر له ذنوبه، نعم، أو بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والشفعاء. على كل حال مآل إلى الجنة. وجاء في أحاديث عن رسول الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فلذلك وجاء في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني معنى أن الكافر هو الذي يخلد في النار. أما ما هو كافر مهما عمل من الذنوب، نعم، قد يعذب على قدر ذنبه وقد ينال شفاعة. ولا يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه كافر عشان يرتكب. فالمعتزلة والخوارج وبعض الفرق الإسلامية غلطوا في ذلك، واستدلوا بأحاديث يعني عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهم غلطانون بهذا. والقرآن يرد عليهم في آيات كثيرة، ويكفي ذلك. القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة، على الطائفتين المتقاتلة، واحدة باغية وما يسميه إخوة، ومعلوم أن الكافر ليس أخوة. ولذلك الأخوة في القرآن تأتي مرات بمعنى أخوة النسب، ومرات تأتي بأخوة الدين. مثال لذلك وإلى مدين أخاهم شعيب، شعيب أخاهم في النسب في القبيلة، ما أبدا أخوهم في إيه. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم صالحا في إيه؟ في قبيلة واحدة. ويجي مرات لا، الأخوة أخوة الدين. مثلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، مين هم دول؟ المنافقون الذين ما خرجوا لغزوة أحد. لما خرج الرسول إلى أحد بعضهم تخلف، عبد الله بن أبي بن سلول وخرج، وبعض الأنصار خرجوا. فلما خرجوا هناك ابتدأت غزوة أحد، نعم، فقتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجل، كان أكثرهم من الأنصار. فقالوا المنافقون لو كان هذول جلسوا زينا في المدينة كان ما قتل، لكن ما سمعوا كلامنا راح هناك قتل. فالله رد عليه، الذين قالوا لإخواني لو أطاعونا ما قتل، قل فدروا عن أنفسكم أنت لا تموت، أبعدوا في المدينة باستمرار. يمكن كل واحد جاء في الدنيا هذه لابد اليوم ما يروح عنه، خلاص من عنده يبغى ولا ما يروح، بس يجي اليوم المحدد، إذا جاء اليوم المحدد ما ينفع. ولذلك القرآن يقول أينما تكون البكر الموت ولو كنتم في بيوت مشيلة إلى غير ذلك من الآيات. فلأجل ذلك يعني هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وتحكموا شيعا لست منهم في شيء، ولست يعني خطاب للرسول، ولكن المراد نحن كذلك. إنما أمرهم إلى الله، الله اطلع عليهم وسيجازون، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يفعلون. أين بما كانوا يفعلون؟ في هذه الآية بما كانوا يفعلون. فيجي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة. ثم قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. من جاء بالحسنة أي عمل صالح، أكبر حسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان بالله الملائكة والكتب والرسل، بعدين الصلاة، ثم هذا يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة. واحد يصوم يوم الاثنين هذه حسن، واحد يصدق بقرش حسن، فالحسنة. ثم قال من جاء، ونحن في اللغة العربية دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله إلى الحال. من جاء يعني إيه؟ من يجي، مو ما من جاء بس الصحابة، من جاء فعل ماض هذا. إذن إيه؟ من يجي بالحسن، سواء في إيه؟ في القرن الأول أو القرن الثالث أو القرن الخمسين، يعني من يجي بالحسن. ها فله عشر أمثال، ربنا كريم، صدق بقرش له أجر عشرة، كمان يمكن يتضاعف يصير العشرة سبعين، 700 كمان. وجاء هذا في القرآن، مع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف له. وجاء في حديث من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده نعم 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم خلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب والنبل. ها فالله من كرم وفتاد من جاء فله عشر أمثال، الحسن بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف. ومن جاء بسيئة فلم يعملها كتبها الله، رجل هم إيه؟ يعمل سيئة ثم تاب لا خاف من الرب سبحانه وتركها لله. ها فهذا كذلك له حسنة، قال كاملة ما قال حسنة بس، لا كاملة. ها وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة ما يضاعف. ها ما يضاعف سيئة واحدة. وإن عملها تدور، وإذا ما عملها خلاص ما يكتب عليه. ولذلك يعني الرب من كرمه قال من جاء بالحسنة وعشر أمثاله ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها، يعني الحسنة السيئة بسيئة. ناس كثير بيقولوا نعم أن السيئات في مكة تضاعف، يعني بعض العلماء ومنهم أول من كان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول أن السيئة في مكة تضاعف. العلماء يخالفونه في ذلك، ما يقول لأن الله كده حكم وبين هذا، لكن إنما السيئة في مكة تصير كبيرة كده يعني. ها مثلا واحد مثلا مثال عشان نقرب، مثلا الرجل يجي يرتكب معصية في أي بلد ثم يجي في بيت ملك جبار يعني من الدنيا عنده يقدر يساوي شيء؟ يخاف، لكن تقطعه بكل إربا يعني. فلذلك هذا هو الصحيح. وإن كان يعني وهذا نحن عشان أن طلبة علم نبين هذا، ولكن في الوعد والإرشاد مثلاً نقولهم أبداً. مثلاً خطيب يخطب في مكة يقول ما إيه ومن يريد فيه إلحاد بظلم نذقه من عذاب. وأن السيئات في مكة تتضاعف عشان يخافوا الناس العوام والناس العاديين. ونحن بصفتنا كطلبة علم لازم نبين هذا، يعني أن السيئة لا تتضاعف، سيئة واحدة كذا الله قال سيئة واحدة خلاص، لكن إنما تكبر. واحد مثلا سوى سيئة في قرية، واحد سوى في بيت الأسلم، في فرق بين هذا تقولون من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعني إذا عملت حسنة لا يمكن أن ينتصف الرب سبحانه وتعالى مهما يعني عملت أبدا، عشان فلا بد أن تأخذ إيه أجر كامل. وهذا الأجر الكامل قد يكون يعني بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله يعفو كثيرا عن الذنوب. فهذا قال من جاء فله عشر أمثالها. وهذا ليه فله عشر أمثالها؟ عشان إيه؟ يعني فعل الشرط فعلا ماضي، فلذلك قرنوا بالفاء فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى كذلك فلا يجزى. من جاء برضو هذا يعني من يجي، يعني من يجب سيئة لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم تظلمون. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال، يعني ما يمكن واحد عشان عمل سيئة ربنا يضاعف عليه الذنب ولا لا. السيئة بسيئة وسيجد هذا يوم القيامة، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا يعني يجب المسلم. وكذلك يعني كان عبد الله بن عباس يقول ايه ان السيئة في مكة تضاعف حتى ترك مكة وذهب وعاش في الايه في الطائف حتى مات. وكان هذا يعني رأي، ومعلوم ان كل انسان يؤخذ بالقول، ولكن المحققون العلماء هكذا يقررون ان السيئة لا تضاعف، لان الله ذكر ذلك السيئة في القرآن وفي السنة. انما تكون كبيرة نعم وتعظم السيئة هذه كما ثم قال. والآية التي بعدها قل إنني هداني، قل هذا فعل أمر من الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنني هداني وهداني. قلنا الهداية دائما في القرآن مرات تكون بمعنى التوفيق وهذا للرب سبحانه وتعالى، ومرات تكون الهداية بمعنى الرشاد والدلالة وهذا تكون للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الهداية دائما في القرآن مثلا فيه شفاء للناس وهدى، هدى ايه؟ بيقول الطريق يمشي. يجي مرات في القرآن إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى ايه؟ التوفيق. هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما حد يقدر واحد كافر ربه يجعله يخليه. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عم أبي طالب وهو في نزل فقال قل يا عمك كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبا. وأما الرشاد هذا له، ولذلك في آية دحين يقول إنك لا تهدي من أحببت، ولكن في آية يقول وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إنك لا تهدي يعني إيه؟ لا ترشد له ولا ويل، ويل لنا كل شيء، بين لنا التوحيد، بين لنا الصلاة، بين لنا حتى أن رجل قال لرجل نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا علم حتى الخلع، آداب دخول الخلع علمنا، مسلم يبغى يدخل الخلع قال لا يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويخرج من بيت الخلع يقول غفرانا الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعفا. عجيب الأشياء يعني الغربيين هذول يعرفوا هذا، حقا أوروبا وأمريكا المتمدنين يعرفوا هذا كده يساوي هذا ما يساوي هذا. فإذا علمنا مثل هذه الأشياء، هذه أشياء عادية علمنا، فكيف الصلاة، كيف الزكاة، كيف الصيام، كيف الحج، كيف معاملة، كيف ما يتعلق بالبيع والشراء، كل هذا علمه لنا هو القرآن موجود عندنا. وحل الله البيع وحرم الربا ونهى عن الربا وغير ذلك، فلأجل ذلك النبي ما الماضي إلا بيّن لنا كل شيء ما المبيض حتى القراءة إذا فلذلك يقول إنني هداني ربي إلى صراطي، إيه صراط المستقيم هو دين الإسلام. وهذا الذي يعني يريد أن يفهم كثير من طلبة العلم ومن المسلمين أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام، نعم، ولكن مع الأسف الشديد أن الصحافة والإذاعات والكتب الحديثة التي تدرس في الجامعات وهذا أن الأديان السماوية ثلاث، يكون دين الإسلام واحد والدين اليهودي اثنين والدين النصارى ثلاث، هذا غلط. الدين كلهم ويكفي ذلك القرآن، فلما أحس عيسى قال من أنصاري إلى قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حتى بلقيس قال أسلمت يعني اللي فيه هذا أسلمت مع سليمان أسلمت مع سليمان. وفي ناس يعني كمان من طلبة العلم يقولوا لا أن هذا الإسلام اللي في هذا لغوي، رسول الإسلام يعني ما بيخاطبنا باللغة فقط، بإيه؟ بالشرع. مثلا الصلاة إيش معناها في اللغة؟ الدعاء. لما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إيش معناها؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. يجي قرأ وأصلي عليهم إن صلاتك، هنا صلي عليهم إيش معنى؟ والرسول يجي واحد يصدق يقول اللهم صلي على آل أبي أوف. فإذا دائما الرسول يخاطبنا بتعريف الشرع، فلذلك هذا هو كل واحد يقول هذا الكلام. ويكفي ذلك أن القرآن يقول الله تعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. إذن إيه يفصل إذا كانوا كلهم سواء ما يحتاج فصل، إذن في إيه شيء يفصل بينه، معنى إن اليهود نعم يهودي كان آمن بموسى عليه السلام لما بعث الرسول محمد آمن به له أجر، لكن يقول لا محمد هذا بعث إلى الأميين بعث إلى العرب، وله الرسول تبشر به إيه عيسى، هذا يكون كافر. وكذلك النصارى إلى غير ذلك. فلذلك يعني يجب، وهذه الكتب الحديثة كلها تذكر أن الأدياء، وقد رأيت أنا في كتاب نعم يعني يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، يقول هذا بيعبد الله وهذا كنيسة في عباد، ما في كنيسة يعني الكنيسة الناس اللي شافوها لما الكنيسة يعني إيه ترانيم وموسيقى، دخل الموسيقى شوف هنا يجي شوف دحين صلينا المغرب تقول كأنه ما في المسجد أحد خلف الإمام ولا كان موسيقى، يجي يروح في مكة يشوف ولا يوم عرفة الأمة دي يعني يصلوا الظهر والعصر ولا في أي مسجد ايش دخل الموسى هذه صلاه؟ ثم يقول ما في ما عندهم سجود، يقعدوا على الكراسي ويساووا اناشيد كذا، وبعد ذلك يقوموا. ومين اللي يجي؟ الشياب والعجائز دول. واما الشباب دول هذول خلاص، هذه خرافات هذه. ففي فرق يعني بين ايه. فلذلك يعني الدين الحق هو دين الاسلام، ولذلك القران يعني ذكر في هذه الايات إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال في آيات يخرجوا من الظلمات إلى النور، ها؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من فالباطل كثير، ها؟ والحق واحد. مثلا حصل خلاف بين العلماء بمسائل علمية، عليهم أن قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى ردوه إلى الله إلى كتاب إلى رسول شخص الرسول إذا كان موجود، وإذا ما لم يكن موجود إلى سنة. حصل خلاف بين العلماء أو بين الأئمة الأربعة، نرجع للكتاب والسنة، نجي دغري نجي واحد يقول كذا واحد يقول كذا. وهذا وفي آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم. فأقول إنني هداني ربي إلى صراط يعني طريق مستقيم وهو دين الإسلام، دينا قيما. إيش معنى يعني ثابتا؟ ملة إبراهيم حنيفا، لأن إبراهيم إيه؟ جد الأنبياء جميعا الذين من بعد، سواء كانوا عربا أو كانوا غير ذلك، فجميع الأنبياء الذين من بعد إبراهيم كانوا الرسول محمد انتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وكذلك الأنبياء الذي هو موسى وعيسى ويوسف وهؤلاء كذلك يعني ينتهي نسبه إلى وما كان من المشركين، يعني ما كان، لأن الرسول لما بعث في مكة ودعا قريش إلى عبادة لا إله إلا الله محمد الرسول، قالوا سموه صابي يعني خارج عن دين إبراهيم، وهم على دين إبراهيم. هذا مين يبين أحكم الحاكم؟ قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان كذابين كلكم الأتراك الأخير، ها؟ ما كان إبراهيم يهوديا، أنتم اليهود تقولون أن الطالبين كذابين، ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا من الحنيف المسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فما كان منكم أنتم تعبدوا غير الله، نعم تدعوا غير الله وتستغيثوا وتذبحوا الذبائح لغير الله وتعبدون أصنام كمان، يعني زي ما قال في آيات ألهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبتشون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وهذا يعني تقريبا ذاكر الذي حصل من بعض كتب التفسير، ويعبدون من دون لا يعبدون الأصنام. ليس كل المشركين كانوا يعبدون الأصنام، لا، بعض المشركين كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى بعض السجد منهم يساوي صنم من تمر، فإذا جاء كسر يده وأكل، هذا ساذج، هذا عملية خربان، يعني هذا زي هو الحيوان سوى، هو والبعير حقه، يعني الصنم إذا الإله لازم إيه؟ يعني يحترمه، كيف يأكله؟ ولكن كده معناه فكرة إيه؟ يعني فكرة الضلال، يعني هذه تقريبا، يعني هذا ما يفعل إلا ساجد. وأما الناس الثانيين، يعني وبعضهم كان يعبدوا مثلا يعني الأصنام، وبعضهم كان يعبدوا الأشجار، بعضهم كان يعبد الشمس والقمر، لكن حصل يعني قصور من كتب التفسير، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم كل جعلوا في الأصنام. والقرآن ينص على ذلك في آيات كثيرة، نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا ويوم يحشرهم وما يعبدون من ويوم في الملائكة، في قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا يعبدون. وكذلك بعضهم كان يعبد الأنبياء، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني. وهذا ما نريد أن يفهمه الناس، وخصوصا يعني الصحافة والإذاعات، ولكن مع الأسف يقولوا لا أن هذول، وحتى في بعض البلاد يقول لك النصارى دول إخواني. إخواننا كيف يصير إخواننا؟ واحد نصراني عندنا ولا مثلا شعب، يعني مملكة فيها نصارى وفيها يهود وفيها مسلم، يعني إن كان لابد نكون مواطن، يكون مواطن في إيه في البلد يمكن، أما أخو لا يعني. ما هو أخونا أبدا، إنما المؤمنون إيه، وهذا كثير يعني يقول لك إخوان، وكذلك من الأشياء التي يعني كثيرة، مثلا رجل يبني مسجد، أمير أو حاكم يقول يا أخي ما تبني لإخواننا كمان كنيسة، هذا ما يصح، كنائس ما تبنى خلاص في بلاد الإسلام، يعني نحن المسلمون إذا دخلوا بلاد فيها كنائس ما نجي اليوم الثاني نهدمها، إنه هذا يأثر عليه خليه الذي ينهدم ما يبنى ثاني. المسلمون لو مشوا على ذلك لكان إيه يعني البلاد الإسلامية مثلا في الشام وفي مصر وفي المغرب ما في ولا كنيسة. الإسلام له كم 1000 سنة وزيادة، لكن مع الحسب كده يبني كنيسة يقول لك والله هذول ثم هم بيضايقونا. يعني أين سمعنا من الناس الذين ذهبوا للخارج هم يبغوا النواقيس حقتهم؟ نعم. والمسلمون إذا ساووا مسجد ساووا مسجد كده صغير، نعم، وما في منارة ولا يؤذنوا بإيه بالميكروفون كده يأمروا يؤذن إيه أذان عادي بس بلسان، وهم ما شاء الله يضربوا بالنواقيس في الليل وفي النهار، هذه مضايقة يعني. ويقولوا إيه ويقول لك حرية الأديان كذابين. ولذلك كان يعني فهم وما تام. ثم بعد ذلك الله يقول للنبي يقول إن صلاتي، الصلاة قلنا زي الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. ما هي الصلاة اللغوية؟ صلاتي إيه الصلوات الخمس والنوافل والوتر والجمعة والعيد هي المراد. إن صلاتي ونسك يعني ذبحي ما أذبحه الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وما حياي يعني وما أفعله في حياتي من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج وصدقة وسبحان الله والحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه أعمال يعني صالحة. ومماتي يعني ما أموت عليه من التوحيد ومن العقيدة. لله رب العالمين، لله خالق رب العالمين. والرب قلنا في غير ما مرة أن الرب يطلق له إطلاقات، إما الرب السيد المالك الموجود من العدم إلى الوجود وهو الرب الحقيقي، أو الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره. يعني لك أي واحد يتسلط عليك ويسوسك ويدبر أمرك لك أن تسميه في اللغة العربية يا ربا، لكن الرب الحقيقي هو الرب سبحانه. ولذلك هذاك نقول إيه لك أن تقول رب البيت، رب الدار، رب الشعر، رب الكتاب، هذا ما في شيء. والقرآن ذكر هذا، نعم، اذكرني عند ربك. إيش معنى عند سيد؟ لكن يجي الرب مرات رب السماوات والأرض ما يسجدوا بربه، أبدا ما لهم يعني أي مكان في هذا الموضوع. فلذلك الرب يطلق على إما السيد المالك الموجد من عدم الوجود، هذا يطلق عليه. لذلك قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالرب هو المراد به هذا، أو الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، كما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ذهب إلى هوازن، من بلغه أن هوازن يريدون غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول ب12,000 وفي جيش أكبر منه. ولما وصل إلى ذلك كان الرسول وأصحابه يعني في الوادي أسفل، وكانوا هم يعني في أعلى الجبال، وكانوا هم رماة يعني، فصار يعني تفرق بين يعني الرسول وأصحابه. ثم بعد ذلك ناداهم، فلما حصلت الهزيمة كان الذين كانوا مع رسول الله على نوعين، نوع من المسلمين الخلص الذين جاءوا من المدينة مع رسول الله، وقسم أسلموا لهم 20 يوم، واحد أسلم له 20 يوم خربان يعني الساعة ما عرف حقا من الإسلام. قال واحد منهم من الذين أسلموا قال ما يوجد محمد إلا البحر جدا انهزم. قال له واحد من الكفار قال له لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون رئيسي وقائدي رجل قرشي زي محمد، قال لي ما هو نبي ولا رسول، قال لي بس يكون ايه رجل قرشي ولا هوازن، فرق مع قريش غير وهوازن إلى يومنا هذا، في فرق بين قريش وبين هوازن عند العرب وعند فلعج ذلك هذا. وما كان من المشركين، لأن المشركين كانوا يدعوا أنهم على دين إبراهيم ويقولوا أن محمد صالح كده يسمون. والله ذكر هذا في القرآن، ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال إن صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين قلنا دائما العالمين معنى العقلاء، هكذا الصحيح، يعني الله رب إيه؟ رب العقلاء. مين هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب العالمين يصير رب إيه؟ الباقين الإبل والبقر والغنم والآدم من باب أولى بأحد، لأن العالمين هذا جمع مذكر سالم، يعني أعرب جمع المذكر السالم وهذا صحيح. وهناك من الناس يقول لا رب العالمين يعني مفرده عالم، والعالم كل ما سوى الله، ونحن هذا الذي فهمناه من مشاهدنا إنه رأى العالمين معنى العقلاء. فإذا كان الله رب العالمين فإذا رب غيره من باب أولى، كما نحن في دنيانا هنا لو قلنا أن فلان يملك مثلا الذهب إذا العملات الثانية إيه؟ ما بأولى وأحلى يكون عنده واحد قلنا يملك في عصرنا هذا يعني الدولار. إذا الاستر يعني مثلاً الفرنسي وهو أي عملة من العملات الثانية ما بأولى وأحلى يكون إيه؟ يعني يتملكها. وهذا يعني رب العالمين. ثم قال لا شريك له لا شريك له في عبادته أبدا وبذلك أمرت يعني أمرني ربي. وهذا بحجم الفاعل أن الآمر الذي أمر الله وهذا معناه لنا نحن هذا إن الرسول يقول إن صلاتي ونسكي فإذا كان الصلاة هو الرسول هو القدوة فإذا نحن كذلك صلاتنا ونسكنا ورحانا ومواتنا لازم يكون لله رب العالمين لا شريك له بذلك وبذلك أمرت أمر ربي وأنا أول المسلمين أنا أول مسلم يعني أول مسلم من هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا كل نبي يعني يكون أول مسلم فيها ولذلك هنا وأنا أول مسلمين وفي رواية وأنا من المسلمين في بعض الأدعية وجاء في الحديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أطلب أنا رب غير الرب فالربي هو خالقي وموجودي من العدل والروح وهو رب كل جميع ما في الكون هذا مين ربه الله سبحانه السماء الجبال الأشجار الأحجار الملائكة الإنس والجن هو ربه ولا تكسب كل نفس إلا عليها يعني كل إنسان عمل الذي عمله يجازى عليه لا تزر وازرة وزر أخرى أبدا اليوم القيامة مثلا الولد أذنب يأخذ الأب نعم كما في الجاهلية واحد يقتل إنسان يقوم يقتل القبيلة حقا واحد من قبيلة هذا ما في يوم القيامة الله لا يظلم ولا تكسب كل نفس إلا ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر يعني رجل يظلم الدم أو يرتكب عليه لا أبوه ولا أخوه ولا أهل ثم إلى ربكم مرجعكم ثم الناس أول يجدوا في هذه الدنيا أحياء ثم يموتون ثم يوم القيامة يبعثهم الرب سبحانه وتعالى ويحاسبهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكل واحد يجد عمله قال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فيظهر الآن يعني والظالم دائما يعني يجي مصيره يعني نحن رأينا في هذه الدنيا مثلا الدولة الشيوعية كم قعدت 75 سنة دحين شوف كيف تفتتت يعني صارت يعني يدور من ايه من الدول الأوروبية يعني خبز ياكم الظلم كده عادي قد ايه كثر من الأبرياء قد ايه كثر من المسلمين قد ايه الآن أصبح وهكذا يعني الباطل دائما يضحل قريش ايه آذوا الرسول وآذوا أصحابه وفعلوا كذا كذا أخيرا العاقبة كان للرسول صلى الله عليه وسلم جاءت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 وفي أحد حصل يعني بسبب مخالفة بعض أصحاب رسول الله بعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بعض الهزيمة حتى الله قال أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب إيه مخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرسول جعل الرماة كده على جبل وقال لهم لا تبرحوا حتى لو أكلتم يأكلون فلما صار الانتصار قالوا إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن قاعدين نزلوا فانتبه خالد فجاء فكان السبب يعني مخالفة إيه الذين خالفوا كم ما يجوا 25 نفر أو 30 ومع ذلك حصلت هذه طيب نحن مثلا نحارب الكفار بعض مثلا القواد يصير ما يصلي أو يشرب الخمر ما ينتصر على اليهود أو سمعنا نحن في الدول إن في هذا ما حصل يعني بين إسرائيل يقول ممنوع الضباط والقوات أن يشربوا إيه المشروبات الروحية في وقت إيه المعركة معناه إذا راح للسكنة إذا شرب له كاسة أو كاستين ما في شيء بعدين إذا شرب كاسة ورجع للمعركة ينهزم ليه للمعصية شوف أصحاب الرسول جسد. يعني مين اللي خالفوا 30 نفر ومع ذلك حصل قتل المشركون من أصحاب الرسول 70 منهم حمزة رضي الله والرسول كذلك شجرات يعني ولذلك كان يجب على المسلمين أنهم أول مصلح أنفسنا ثم نحارب فيجي مثلا جاء وقت الصلاة ما في ولا مكان يعني يفتح خلاص المسلمين كل واحد يروح للمسجد مثلا بلاد إسلامية ما يكون فيه حانة للخمر الآن في بعض البلاد الإسلامية يوجد إيه يوجد مثلا بلاد إسلامية نعم تزرع العنب ثم بعد ذلك نعم تصدره تجعله خمر وتبيعه بعدين كيف يصير؟ ايش القرآن يقول عن الخمر؟ انما الخمر والميسر ولذلك ذلك بعدين يصير ايه الهزائم المتتابعه الصلاه فيؤدوا ايضا خلاص يقدر ينتصروا على هذا. ولذلك هذا يعني كان يجب ان يكون قال نبيك ما قلته قال وهو الذي جعلكم خلائف في الارض. ايش معنى خلائف في الارض؟ بعضكم يخلق مثلا هذا الجيل القرن دول يموت يجي القرن الثاني يجي الثالث فين آباءنا وفين أجدادنا وفين القرن الأول فين القرن الثالث فين دحين أنا في القرن الخامس عشر ولذلك قال جعلكم إيه تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. ونحن الآن نعم خلف بعد يومين فلان مات فلان مات فلان مات فلان مات فلان مات راحوا كلهم بلد يجي ناس ثانيين يجي أولادهم وهكذا حتى تنتهي المدة وبعد ذلك حسب الله. وهذا معناه هو الذي جعلكم خلائف يعني يخلق بعضكم بعضا قرنا بعد قرن جيلا بعد جيل كبار وكل واحد محدد له الوقت المحدد لا بد أن يموت فيه ولذلك يعني هذا شيء تم حتى يأتيهم القيامة ثم بعد قال ورفع بعضكم فوق بعض درجة وذلك رفع بعضكم فوق بعض درجات هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا أبيض وهذا أسود وهذا قصير وهذا طويل عشان الغني ده يشكر النعم والفقير يصبر والله كثير من كان فقير صار إيه؟ نحن لما ننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أبو هريرة كان رجل فقير يعني كان يمشي بس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له يعني أي شيء بسيط يأكل حتى كان يساوي إيه؟ يساوي مضاهر يعني يكون جوعان يجي بيشوف صحابه يقول له والله الآية الفلانية دي إيش فيها إيش بعدها حتى جالي عمر مرة من المرات قال له كذا وحافظ الآية عشان إيه عمر يأخذ يوديه في البيت يعطيه خمسة حبات من التمر قال له عمر الآية كده بعدين مشي شوية طاح في الأرض من الجوع فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد قال له إيش بس أخذوا دخلوا في البيت وأطعموا هذا بعدين صار أمير يعني عنده بساتين يعني تاريخ بساتين عنده فيه في أبيار عالي ثم كان يحصل له شر وهكذا يعني والغني كمان مرات يصير فقير ليه؟ قال إيه؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعني ليبلوكم يعني يختبركم وهذا موجود مثلا جوهنا الشيوعية قالوا لا يبغى سائر الناس يعني كلهم سواء أخذوا أموال الأغنياء أعطى الفقراء ما حصلوا شيء ما حصل ولا شيء ولا إلا مين اللي حصل الناس الكبار العسكريين والضباط الكبار هذولك لأنه ما يمكن مثلا واحد مثلا الشيوعية الذي مرت هل كان مثلا رئيس الجمهورية والجندي طعام واحد وأكلهم واحد وشربهم واحد ومسكنهم واحد أبدا ما هذا يركب سيارة من أفخر السيارات وهذاك يمشي للعمل براجل ما يمكن هذا مستحيل هذا لا يمكن أبدا فلذلك فعل الآن يعني لازم درجات يبلوكم يعني البلاء معناه الاختبار يبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهذا دائما الرب سبحانه وتعالى يذكر هذه يعني إيه يذكر الوعد والوعيد ربك سريع العقاب يعني خاف من ربك فإن إيه تخمنك ولذلك مرة يذكر الرب في القرآن الجنة وما فيها من النعيم مرة يذكر النار وما فيها من العقاب عشان إيه يخاف أنت ولذلك وإنه لغفور رحيم حتى قال في آية المعيدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما إله إلا واحد وإن لم ينتهوا عما يقول ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أنت اللي تقولوا الآلهة الثلاثة لما تتوبوا إلى الله وتستغفرون تعتقدوا أنه واحد هذا معناه إيه أفلا هم يقولوا ثلاثة الآلهة مين الآلهة الله إله ومريم إله وعيسى إله فالله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما إله إلا وإن لم ينتهوا عما يقول ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون وهكذا قال في آية أخرى يقول رب نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلى الرب وهكذا القرآن كله لذلك القرآن إيه كده وعد ووعيد يجي مرات يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولم يقول مثلا السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بعدين يقول وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال إيه سموم وحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم في آخر السورة نفس سورة الواقعة يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا. وهذا إيه المقصود واحد يكون أبوه الذي ينوت ما يجلس فنحن أخير ذلك بعد ذلك. أما إن كان من المقربين قال فروحا وريحان وجنة نعيم. وأما يمكن في بعض آيات في بعض محلات يمكن ما يفهمها إلا إما بمراجعة إذا كان مؤمن وإلا أبدا وإلا كان وكذا مثلا يفهم كثير يعني. ولذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولأجل ذلك هذا القرآن يعني دائما كده إما وعد وإما وعيد. ولأجل ذلك في هذه الآية قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يعني يا عبدي إن ترى إذا مت وأنت كافر وأنت مشرك وأنت عاصي فإن العقاب شديد وتشوف النار وتدخل الجنة والنار وتعذب كذا ومع ذلك أنت إذا تبت ورجعت إلى الرب سبحانه وتعالى إن ربك. ولذلك دائما يجمع بين هذه الآيات في في القرآن وفي كثير من سوء القرآن ويكفي ذلك يعني آيات نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال يعني في آية أخرى في آية أخرى قال إن الدنيا حلوة يعني حديث إن الدنيا حلوة الحلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا يعني تقريبا وقال في آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشديد العقاب وعدة آيات يعني من هذا النوع. وقال لو إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلى غير ذلك من الآيات المشتملة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار ونكالها وعذابها والقيامة وأهوالها وتارة بهما لينجع في كل في كل بحسبه جعلنا الله من أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر وصدقه فيما أخبر إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. وقال الإمام أحمد يعني أحمد حدثنا عبد الرحمن إلى مرفوع أن الرسول قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله 99 يعني في الله 100 واحدة رحمة أنزلها في الأرض من يوم خلق الأرض يتراحم بها الإنسان والحيوان وجميع هذا حتى تجد اللبوة ما تدعسه أنا ما عندها وكذلك البقرة والهرة شفنا الهرة تلد 4-5 إذا ما عرفت تحفظهم تأكلهم ولا تخلي الحر يأكلهم أبدا هذا أولادها وثم تغلق الدنيا وما غلقت الرحمة وعاد إلى 99 فالذي يعني ما يعبد الله وما فهو خسران هذا ما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشرف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.